الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. عن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. هذه أبواب القدر القوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، فلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يرعبني جدا هذا الجزء من الحديث. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر أو ييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم، القدر من علوم الغيب وهو من مظاهر ربوبية الله جل في علاه، لذلك قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه دلالة على مرتبة الكتابة في القدر ومراتب القدر أربعة: علم، كتابة، إرادة، خلق. علم، كتابة، مشيئة، خلق، هذه مراتب القدر الأربعة. علم، كتابة، مشيئة، خلق. هنا ذكر مرتبة الكتابة بقول: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. هذه معناها أنه قد علم، وهذا هذه الجزئية بالذات جزئية معلومة بيناها، وهي جزئية من الأهمية بمكان، وهي كما كنت أقول لأخي شريف، قلت له: القدر يرتكز على حسن إتقان الأسماء والصفات مع حسن الظن بالله جل في علاه. فلذلك هذا الأمر يستند إلى الكتابة، تستند إلى العلم، وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لذلك هنا أتى بمرتبة الكتابة، وأن الله جل وعلا قد كتب مقادير الخلائق. الإشكال، كل إشكال في الأشعار، أنهم يرون أن الكتابة جبر، وأهل السنة لا يرون ذلك، ولا يرون المعتزلة كتابة ولا علم، لأنهم ينكرون ذلك، فيرون بأن الأمر أنف. ورجل قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، رأيت ما نفعل؟ هل هذا الأمر فيما مضى وانقضى، أم هو الأمر أنف؟ قال: لا، فيما مضى وانقضى. قال: ففيما العمل؟ نرتكز إلى كتابنا. قال: بلى، اعملوا فكل نعم ميسر لما خلق له. هنا الكتابة السابقة دلت على علم الله وواسع علم الله جل في علاه، وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي كتابان، كتاب عن يميني وكتاب عن شمالي. والكتاب العدى يميني، قال: هذا الكتاب كتاب بأسماء أهل الجنة، بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك. والذي في شماله قال: كتاب، هذا الكتاب في أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك. فقال النبي: فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد. ولذلك حديث الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ومن ذلك أصحاب الجنة وأصحاب النار. وقد قال الله تعالى: إن خلقنا كل شيء بقدر. فهنا قد علم أهل الجنة وأهل النار في هذا الباب. والحق أنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: رسول الله، فلا نتكل على كتابنا، خلاص لا نعمل، ما علم أهل الجنة من أهل النيران، لكن سنن الله الكونية تأبى ذلك. طبعا نعم، يقال بذلك على هذا الباب على الأمر. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا حديث عظيم جدا لو وقفنا معه طويلا ما انتهينا في قولي بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من كتب الله من أهل الجنة فإنه بعمل أهل الجنة يعمل، كمسح على ظهر آدم أخرج قال الجنة ولا بل هؤلاء أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء أهل النار وبعمل أهل النار يعملون. فهنا العمل عمل بأيام أهل الجنة، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالعمل الإنسان لما خلق له فيه بشارة، فيه بشارة له وفيه نذار، أن المرء ينظر في حاله وسيره وكيف استقامته، فإن ثبت له خير فليعلم أن الله خلقه لهذا الخير، وإن لم يثبت له وكلما اجتهد ليحصله لا يستطيع أن يحصله فليعلم أنه ليس من أهله. وهذه الله المستعان على الإنسان، الله المستعان. لذلك قال ابن مسعود علموا أولادكم العبادة، نعم أذنت لكم زادكم الله أدبا، أذنت جزاكم الله خيرا. فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك جعل المرء ينظر إلى نفسه وعمله وما هو فيه، فالإنسان إذا عاش على شيء مات عليه، وإذا مات عليه بعث عليه. فالأمر في هذا الباب أن ترى على المؤمن على ما عمله، ولذلك قال وبعمل أهل الجنة يعملون، وهذه سنة كونية، هذه من السنة الكونية أن الله جل في علاه يجعل أهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة. أما حديث وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا الإضمار، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع يسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل فأسبق على الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخله، أو يعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. نحن نقول في هذا الباب أن الله جل وعلا علم من الإنسان أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، ثم بعد ذلك يوفقه الله جل وعلا لعمل الجنة مع عمل النار. ليس الاستئذان للصلاة خير من طلب العلم، طلب العلم أولى من ذلك إذا كانت هذه الصلاة نافلة. فهنا يبقى أن يقال أن من السنن الكونية أن الله تعالى إذا كتب من أهل الجنة فإنه يختم له بعمل أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا يعني جعل له خاتمة الخير بأنه أجرى على لسان الناس المدح والثناء قبل أن يموت بعام ووفقه لعمل فأماته عليه، وهذا هو تعسيل الله للعبد، هو أن يوفقه لعمل صالح فيختم له به. إذا أحب الله عبدا على السلوة قالوا مع السلوة يا رسول الله، قال وفقه العمل الصالح فختم له به، وفقه العمل الصالح فختم له به. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فييسر له عمل السعادة. وأنت ترى الإنسان تراه يعني كثيرا ما يعني يريد أن يترك العمل، يريد أن ينام، فوازع في قلبه يلح عليه لا تنام حتى تأتي بما عليك، وتراه يعني يتوانى في بعض الطاعات فيجد نفسه فيها دون أن يدري، دون أن يدري ورب العزة، دون يجره الله إليها جرا، يجره الله إليها جرا. وترى الإنسان يسعى سعيا حثيثا إلى طاعة وتغلق عليه أبوابها مغلقة، وكلما سعى إليها ووصل إليها أغلقها الله عليه. هذه معناها أن الرجل لم يكتب من أهل هذه الطاعة، معناها أن الرجل لم يكتب يعني من أهل هذه الطاعة. لذلك قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. والمسألة هنا فيها أمر، الأمر الأول أنه ببداية ما تفعل تجد النهاية، مقدمتك هي التي تسيرك إلى نتيجتك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إيش فسنيسره، فكان الأمر على التعقيب فسنيسره اليسر. لكن لابد أن تفهم أن الله هو الذي أوزع في قلبك أن تعطي وتتصدق، فمن أعطى واتقى هو الذي أوزع في قلبك أن تعطي وتتقي حتى تصل إلى أن ييسرك لذلك. وأنا أقول المسألة وإن كانت المقدمة من العبد حتى تكون النتيجة من الرب، لكن المقدمة التي من العبد هي من الرب أصلا، وإنما إقباله من إقباله. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بحب إليه ما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجل التي يمشي بها. قال والإنسان لأعطينا والإنستعدين لأعيدنا وما ترددت في شيء أنا فعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فهنا صار عبدا موفقا مسددا لأنه أحبه الله جل وعلا بأنه أتبع الفرائض بالنوافل، وهو إقامة الفرائض من الله جل وعلا. لذلك على المرء أن يقيس نفسه، أنت تريد أن تعرف أنت أين أنت، وكما قال بعض علمائنا، نعم صحيح هذا التأسيس صحيح، كما قال بعض علمائنا كلاما فصلا، مش قال، قال إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، هي هذه الفصلة في هذا الباب. إذا أردت أن تعلم مقامك فانظر أين أقامك. وإذا قلنا بأن الله جل وعلا يعلم كتب كل شيء، إذن فهو يعلم كل شيء، ما كتبه إلا بإيش؟ بعلمه، يعلم كل شيء. طيب إذا كان الله يعلم كل شيء ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، ماذا نقول في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، إلا لنعلم، أين العلم هنا الآن، وكيف كتب من قدير الخلاق وكتب كل شيء، وهو يقول هنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه. وأيضا في قول الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله آمنوا وسيعلمن الكاذبين، فسيعلمن الله الذين صدقوا وآمنا الكاذبين، فلا يعلمن الله، سيعلمن الله كيف، وهو يعلم ما كان وما يكون وما يكون كيف سيكون. كيف الإجابة عن هذا الإشكال؟ الفيس أظهر وأشعل الإجابات، والمكسلر ما يفعل، والمكسلر طبعا قال لعله لا يرى، عودة الله قال علم الخلق والتقدير، أما أم عبد الله الشامية قالت لإظهار علمي، والراجية أيضا النوبية، هي مش ليست نوبية، هي من من من من الأقصر أو من النوبة أعتقد، إظهار لإقامة حجة، نعم هو علم المحاسبة ليكشف معلومه فيهم، علم يحاسبهم عليه، ولا علمنا الله الذين صدقوا ولا علمنا الكاذبين ليحاسبهم على ذلك. لما؟ لأنه لو حاسبه على علمه فيهم لقالوا ربنا لولا أرسلت لنا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونغزو. ولذلك قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حقا نقول هذا الباب باب فاصل بين أهل السنة والجماعة، يقولون بأن الله يعلم، أن الله كتب مقادير الخلائق، وأن الله لا يجبر أحدا على شيء، كلمة الإجبار لا تجوز، لكن الله تعالى قد يوفق وقد لا يوفق، وهذه وسطية أهل السنة والجماعة. الأشاعرة ملخص الأشاعرة اللي تعلموا الأشاعرة ماذا يفعلون، الذين يقولون بالكسب ولا يقولون بالباء، ولكن يقولون بالعندية. يعني لا يقولون بالباء، لا يقولون بالباء السببية، ولكن يقولون بالعندية. الآن السكين تقطع ولا ما تقطع؟ السكين تقطع ولا ما تقطع؟ السكين تقطع، السكين تقطع صحيح؟ نعم. هم يقولون السكين لا تقطع، إن الله خلق قطعا عند عند عند عند التقاء السكين بالجبن، بالجبن خلق قطعا، شيء اسمه سماه قطع. فهم يقولون عند المسيس حصل القطع، خلق قطعا. فهم في حقيقة أمرهم يقولون أن العبد يشكريش في الهواء، ما يفعل شيء، ما عنده إرادة، يعني عندهم أن العبد مفعول فيه ليس فاعلا، أو مفعول به ليس فاعلا، يعني لأنه خلق القطع عند التقاء السكين بالجبن. أما أهل السنة يقولون قطع الجبن بالسكين بإرادة الله جل وعلا، قطعت الجبن بالسكين بإرادة الله، خلق فيها ذلك. فلذلك أهل السنة والجماعة يرون أن المكلف له إرادة وله مشيئة، لكنها ليست إرادة مطلقة ولا مشيئة مطلقة، لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادة الله. لذلك قال الله تعالى إيش؟ وما تشاءون إلا أن شاء الله. لذلك نحن نقول الأعمال تنسب للعامل، فتنسب للعبد فعلا واكتسابا، وتنسب للرب خلقا وإيجادا، ومشيئة العبد تحت مشيئة الرب، ومشيئة العبد تحت مشيئة الرب. فهذه مسألة من أعظم ما تكون في هذا الباب. الله الله الله يوفقنا كل خير وبر يا رب العالمين. نعم. والكتابة كتابة كتابات، الكتابة كتابات، كتابة اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة التي لا تتبدل ولا تتغير بحال من الأحوال. كتابة اللوح المحفوظ لا تتبدل ولا تتغير بحال من الأحوال. هذه الكتابة عندما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك الجميع يستنسخ من اللوح المحفوظ. وكتابة، هذه الكتابة هي كتابة في يد الملائكة، وكتابة اللوح المحفوظ لا تتبدل، وكتابة الملائكة قد تثبت وقد تتبدل. ولذلك ابن عباس لما قرأ قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب قال يمحو الله ما يشاء في صحف الملائكة ويثبت، وعنده أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ لا تتبدل الكتابة فيه ولا تتغير، لكن قد تتبدل وتتغير في صحف الملائكة. لذلك عمر الخطاب كان يطوف بالبيت ويبكي ويقول يقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا، ثم يقرأ امحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. والكتابات الأخرى كتابة الملك، كتابة العمرية، ربي ربي ربي ذكر أنثى، ربي شقي سعيد، ربي الرزق، ربي الأجر، ربي العمل. نعم. والكتابة العامية وهي كتابة كتابة كتابة في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، كما قال ابن عباس يكتب من يعتمر ومن يحج، من يموت من يحيا، يكتب في ليلة القدر. وكتابة يومية هي كتابة الملائكة الذين يحصون ما تفعلون ويتعقبون عليكم وفيكم ملائكة، فهنا تكتب هؤلاء الملائكة يكتبون كل شيء. وهذه الكتابات بأسرها قد يتبدل فيها الكتابة وقد تمحى فيها الكتابة، ولكن الثابت في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير. وإذا أردت إجابة عن آدم عليه السلام لما قال لهم لما أعطى 40 سنة أو 60 ما أذكر الآن لداود عليه السلام عندما ورد النور في وجهه، فأعطاه 60 سنة وأعطاه 40 سنة من عمره. لما جاءه الملك قبل الموت قبل انتهاء مدة حياته ب40 سنة أو ب60 سنة، قال له بقي علي كذا وكذا، قال أما أعطيت هذا العمر لابنك؟ فنسي آدم فنسيت أمته، وجحد آدم وجحدت أمته. لكن وش تفسيرها أن مكتوب في المحفوظ بأنه سيعطي عمره 40 لابنه وينسى ذلك، والله تعالى يمد عمره. ففي الملائكة مكتوب أقل 40، لكن في اللوح المحفوظ مكتوب التمام، لأن الله أعطى التمام، ومكتوب أنه سيفعل بالتفصيل ولا يقال إجمالا. فاللوح المحفوظ مكتوب في كل شيء. ممكن يقال بأن رجل في صحف الملائكة مكتوب أنه سيعيش 40 فيكون واصلا للرحم فيعيش 60، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ يؤخر وينسأ له في عمره فليصل رحمه. كتب في صحف الملائكة إلى 40، وبصلة الأرحام أمده الله 20، أنسب عمر 20. وهذا كله تراه مكتوب وين؟ في اللوح المحفوظ. عمره 40 ويزيده الله 20 بصلة رحمه، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ في هذا الباب. لذا الكتابة هنا كما قلنا في اللوح المحفوظ لا تتبدل ولا تتغير. أما الكتابة في صحف الملائكة فإنها كما قلنا قبل ذلك أنها قد تتبدل وقد تتغير. ومن الحسن أن الله كتب مقادير الخلائق، وكتابة مقادير الخلائق فيها بشرة الخير، وإن كان فيها التخويف أيضا، ففيها بشرة الخير، وبشرة الخير أن ينظر المرء فيما هو فيه من عمل، لأن النبي قال إن الله قال بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فإذا وجدت نفسك يعني قد يسر لك الطاعة ويسر لك السعي في الطاعة فأنت من أهلها، وأنت من أرفع الناس درجة، ولعل الله تعالى سيختم لك بذلك، ولعل الله جل في علاه سيختم لك بذلك. فإن الله جل في علاه إن أحياك على شيء فعشت عليه واستمر الأمر بك فاعلم أن الله سيختم لك به. فنسأل الله جل في علاه أن يختم لنا بالصالحات ويبعد عنا الطالحات وأن يجعلنا من الصادقين المصدقين الصالحين المصلحين المخلصين المخلصين. اللهم أمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: فرغ ربكم من العباد، علم أهل الطاعة وهم وعلم أهل المعصية. من عاش على شيء مات عليه فليستبشر خيرا، إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. السنة مبينة للقرآن وموافقة له. وبهذا يكون الله قد ختم لنا دروس الليلة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.